الدرس الثالث: الملابس الصيفية. 1. استمع إلى الكلمات الآتية وأعدها، ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور. شبشب، فستان، قميص، تيشيرت، قبعة، شورت، حذاء صيفي، تنورة، نظارة.